الإجابة الصحيحة هي جيم. على إثر حادث يجب إخلاء العربة من المعبد ومحيطه في أجل لا يتجاوز 7 أيام. عند تجاوز هذا الأجل يتم إيداع العربة بالمستودع البلدي، يتحمل المالك مصاريف النقل والحجز بالمستودع.